إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الأصل الثاني من الأصلين اللذين تضمنتهما هذه العقيدة، العقيدة التدمرية، وهو الذي يتعلق بالشرع والقدر. وكان الأصل الأول في إثبات صفات الباري تبارك وتعالى والرد على من عطلها، وهذان الأصلان كما سبق في صدر هذه العقيدة المباركة مترابطان. وأنواع التوحيد الثلاثة تشتمل على هذين الأصلين: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فهذه الأنواع الثلاثة يدخل فيها توحيد الصفات، وكذلك التوحيد في العبادة الذي يراد به الشرع هاهنا إفراد الله عز وجل بالعبادة دون من سواه، وكذلك يدخل فيه القدر والذي هو داخل في أسماء الله وصفاته، وكذلك في ربوبيته. فالله عز وجل من صفاته أنه يعلم، وهذه إحدى مراتب القدر، وكذلك من صفاته أنه يخلق، والخلق من مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى. ومن كان كذلك فهو الذي يعبد دون من سواه. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وضع هذه العقيدة ليبين لنا كيف نحقق هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد، وليبين لنا الفرق التي خالفت فيها. قال الأصل الثاني: الشرع والقدر. قال: فصل. وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات. ما المراد بالتوحيد في العبادات؟ هذا يعني أو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، فلا صلاة إلا لله، ولا زكاة إلا لله، ولا حج إلا لله. قال: هذا يتضمن الإيمان بالشرع والقدر جميعا. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي شرع ذلك وأمر به سبحانه وتعالى، وكتب ذلك كونا وقدرا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. قال: فنقول لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره. حتى يكتمل إيمان العبد لا بد أن يؤمن بخلق الله وأمره. قلنا: الخلق هذا فيه إشارة إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الخالق، فهو خالق كل شيء، كما قال: الله خالق كل شيء، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لأنه القدير القادر المقتدر سبحانه وتعالى، لا شيء يعلو على مشيئته. وكذلك من مقتضى إيمان العبد أن يؤمن بأمره الذي هو شرعه، والأمر قد يكون أمرا بالفعل أو أمرا بالترك، أمرا بالفعل أو أمرا بالترك. وهذا ما تضمنته الرسالات التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء والمرسلين، لأن هذه الرسالات وهذه الكتب إما أنها تتضمن خبراً أو إنشاء. الخبر هذا يتعلق بأسماء الله وصفاته وربوبيته وبيان خلقه وقدره سبحانه وتعالى، والإنشاء هذا يتعلق به أمره ونهيه، افعل أو لا تفعل، أقيم الصلاة، آت الزكاة، لا تقرب الزنا، فله الخلق والأمر سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر، والجملة في ترتيبها الخلق والأمر له، هذا هو ترتيبها، لكن لما قدم ما حقه التأخير دل ذلك على أن ذلك يختص به سبحانه وتعالى، فله الخلق وحده دون من سواه، فلا يخلق إلا هو، لا يخلق لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء، وكذلك من بيده الأمر والنهي التحليل والتحريم إنما هو الله سبحانه وتعالى، دل على ذلك هذا التقديم والتأخير. وكذلك إياك نعبد وإياك نستعين، أحسن. قال: فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. لو نظرنا في هذه القطعة لوجدنا أنها تتضمن مراتب القدر. عندنا أحد أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر. وما الفرق بين القضاء والقدر؟ بعض أهل العلم قال: هما بمعنى واحد، وبعضهم قال: إذا اجتمعا افترقا، وإن افترقا اجتمعا، يعني إذا ذكر القدر وحده دخل فيه القضاء، وإذا ذكر القضاء وحده دخل فيه القدر. طيب، والمراد بهذا الركن أن تؤمن بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه القطعة. ولو أردنا أن نرتب كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على حسب مراتب القدر، أي أن تؤمن أن الله تبارك وتعالى له علم أزلي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، لا يعزب عن علمه شيء، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، وهذا ذكرنا أكثر من مرة ودللنا عليه، وشيخ الإسلام يذكر بعض الأدلة. وكذلك أن تؤمن بأن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، وأن تؤمن أن مشيئة الله عز وجل نافذة، وأن مشيئة الخلق لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن تؤمن أن الخلق جميعا بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه خالق كل شيء. هذه مراتب القدر الأربعة. فهذه المراتب هي معنى الإيمان بالقضاء والقدر، هذا إذا افترقا. طيب، ماذا لو اجتمع؟ لو اجتمع يكون القضاء لاحق والقدر سابق، يكون القدر الذي هو التقدير في الأزل هذا يكون سابقا، ويكون القضاء الذي هو نفاذ قدره لاحقا. إذن إذا اجتمع أيهما يسبق؟ القدر، وأيهما يأتي بعد ذلك؟ القضاء. وإذا افترق يكون القدر إذا جاء وحده داخلا فيه القضاء، ويكون القضاء كذلك داخلا فيه القدر. فهذه المراتب الأربعة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، نرتبها على حسب وقوعها. أول هذه المراتب العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. يعني أنت قبل أن تخرج من العدم إلى الوجود، علم الله تبارك وتعالى بعلمه الأزلي أنك ستكون في يوم كذا في سنة كذا على وجه هذه البسيطة، فكتب ذلك في اللوح المحفوظ. فإذا جاء هذا اليوم شاء خروجك لهذه الحياة الدنيا فكان خلق. هذا يجري على كل مخلوق، لابد أن تجري عليه هذه المراتب الأربعة، لابد أن تجري عليه هذه المراتب الأربعة. يعني هذه النظارة قبل أن توجد جرت عليها المراتب الأربعة، هذا المكبر، هذا الكتاب، هذا الثياب، واضح؟ كل هذا لابد أن تجري عليه المراتب الأربعة. طيب، أول هذه المراتب كما قلنا العلم، وذكر شيخ الإسلام دليل ذلك: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، يعني كل ما في السماء والأرض، لأن ما للعموم، إن ذلك على الله يسير. وقال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وسمعنا في العشاء: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. فكل ما يدخل في عالم الغيب، يعني ما غاب عنك من أمور الدار الآخرة من جنة ونار وحساب، ومن كنه صفاته سبحانه وتعالى، فالله يعلم ذلك تفصيلا، ليس على جهة الإجمال ولكن على جهة تفصيل. وكل ما هو في عالم الشهادة، يعني في هذا العالم المنظور المحسوس، فهو كذلك يعلمه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك مرتبة الكتابة، وهي أن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. أول ما خلق القلم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ وما اكتب؟ أو ماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بكل شيء. ولذا جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: رفعت الأقلام وجفت الصحف. أي صحف؟ صحف اللوح المحفوظ، يعني التي جرى القلم بكتابة المقادير فيها. ثم بعد ذلك تأتي مرتبة المشيئة، والمشيئة لا تنقسم إلى مشيئة كونية ومشيئة شرعية، هي مشيئة واحدة، المشيئة الكونية القدرية: ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أي لا تخرج مشيئة واحد من الخلق عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب، خالف في ذلك من؟ ها، المعتزلة خالفوا في هذه المشيئة، فقالوا: إن العبد له مشيئة مستقلة عن مشيئة الرب، ولذا جعلوا فعل العبد من خلق العبد، وليس من خلق الرب. ثم تأتي المرتبة الأخيرة بعد ذلك، وهي مرتبة الخلق، فالله خالق كل شيء مخلوق. فهذه المراتب الأربعة التي ينبغي أن تؤمن بها، وأن تؤمن أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من طاعة إلى معصية أو من معصية إلى طاعة، لا يجري شيء في هذا الكون إلا بقوة الله تبارك وتعالى. وذكر الأدلة على ذلك، ومن ذلك هذا الحديث إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. ما معنى قدر مقادير الخلائق ها هنا؟ يعني كتبها، كتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فالتقديرها هنا بمعنى، بمعنى الكتابة، تقديرها هنا بمعنى، بمعنى الكتابة. طيب أي نوع من أنواع التقدير هذا التقدير؟ لأن عندنا التقدير في أكثر من نوع، في تقدير أزلي اللي هو في اللوح المحفوظ، وفي تقدير عمري اللي هو حديث حدثنا الصادق المصدوق، وفي تقدير سنوي ماشي اللي هو يقع في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، وفي تقدير يومي كل يوم هو في شأن. طيب إن الله قدر مقادير الخلق، هذا التقدير يدخل تحت أي نوع؟ الأزلي. أحسنت، يدخل تحت النوع، النوع الأزلي. طيب قول الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هنا همزة الاستفهام دخلت على النفي، النفي حرف النفي لم، وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي تفيد التقرير لا تفيد النفي. يعني قبل دخول هذه الهمزة الجملة كانت منفية، واضح؟ فلما دخلت هذه الهمزة أفادت التقرير، يعني معنى ذلك أن المخاطب يقر بذلك. ألست بربكم؟ قالوا بلى، واضح؟ هنا قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، معنى ذلك أن المخاطب يعلم، يعلم ذلك، يعلم ذلك. ونحن نعلم أن المشركين كانوا يقرون جملة بتوحيد ماذا؟ توحيد المعرفة، توحيد المعرفة، والذي يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، واضح؟ كانوا يقرون، يقرون بذلك. فهذا النفي أو هذا الاستفهام يراد به ماذا؟ يراد به التقرير. وانظر كيف قالها هنا في هذه الآية التي يعني تحملك على التفكر فيها، قال يعلم ما في السماء والأرض، وما كما قلنا موصولة يعني كل ما في السماء والأرض، ثم قال بعد ذلك إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على، على الله يسير، يعني إذا أردنا أن نجعل ذلك للمخلوق هل في استطاعة المخلوق أن يعلم كل ما في السماء والأرض؟ هل في استطاعة أن يعلم كل ما في السماء، كل ما في الأرض؟ لا نقول ما هو على ظهرها وما هو في بطنها، هل في استطاعة أن يعلم كل ما على ظهرها؟ هذا أمر صعب. وأما بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى قال إن ذلك على الله يسير سبحانه وتعالى، وهذا يبين لنا مدى علم الله سبحانه وتعالى بخلقه، وهذا من مقتضى ربوبيته، لأن الذي خلق شيئا لا شك أنه لا يجهله وإنما يعلم، والله عز وجل هو الذي خلق كل ما في السماء والأرض. فهذه الآية فيها إثبات العلم من قول أن الله يعلم، وفيها إثبات الكتابة من قوله إن ذلك في كتاب. وأما الحديث الذي ذكرناه ففيه إثبات الخلق من قوله قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكذلك فيه إثبات ماذا؟ القدر، لأن قال إن الله قدر مقادير الخلائق، قلنا هنا يراد بذلك الكتابة، كتابة المقادير. قال ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته. إذن هذه القطعة التي مضت تدخل في قول الله تعالى له الخلق. طب والأمر؟ الأمر الذي هو الشرع، فكما كان الخلق خلقه وحده دون من سوى، والقدر قدره وحده دون من سوى، فكذلك الأمر أمره. قال ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليوحدون. وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. طيب ما الدليل على ذلك؟ ها، على أن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب للأمر بعبادته. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ها أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والبعث فيه معنى القول، البعث فيه معنى في معنى القول. ولذلك أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني هذه جملة تفسيرية، جملة تفسيرية. ماذا قال هؤلاء الرسل لما جاءوا قومهم؟ ها اعبدوا الله، يعني أمروهم بعبادة الله وحده دون من سواه، واجتنبوا الطاغوت، يعني اجتنبوا الشرك وما يقرب إليه من قول أو عمل. نعم، ومعنى الرسول. نعم أحسنت، لأن هذا يعني أنه جاء برسالة. قال وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. ثم قال وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته. من يطع الرسول فقد أطاع الله. العبادة لها تعريفان. لفظة العبادة، أولا العبادة في لغة العرب مأخوذة من قولنا طريق معبد، بمعنى ممهد ومذلل. فالعبادة هي الذل والخضوع لله تبارك وتعالى. والعبادة لها معنيان، يعني أحيانا ترد في تعريف أهل العلم للعبادة يقولون ها غاية الحب مع غاية الذل أو كمال الذل، وأحيانا يقولون ها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة مع المحبة والتعظيم أو البراءة من الشرك وأهله. طيب هل هناك فرق بين الحدين أو التعريفين؟ نعم نعم، وإن كان أحدهما يستلزم الآخر. التعريف الأول الذي هو غاية الحب مع كمال الذل، هذا باعتبار ماذا؟ هذا باعتبار التعبد نفسه، يعني ما يقع من العبد، عبادة العبد كيف ينبغي أن تكون؟ أن تكون على غاية الحب والذل لله تبارك وتعالى. طيب اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، هذا باعتبار المتعبد به الذي هو أفراد العباد، أفراد العباد. فإذا أردنا أن نعرف العبادة باعتبار أفرادها أو ما يندرج تحتها، نقول هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. فكل ما يحب الله ويرضاه يصدق عليه أنه عبادة. لكن كيف ينبغي أن تكون هذه العبادة؟ أن تكون مبناها على الحب والذل لله. ولذلك ابن القيم رحمه الله له بيتان بديعان في النونية، يقول وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر، أو فلك العبادة دائر ما دار حتى قام ذا القطبان. فيقول ها هنا رحمه الله من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مستقلة وطاعة الله كذلك مستقلة. والنبي أو الرسول لا يدعو إلا إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى، إلى عبادته. وقال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وهذا يدل على أن رسالة الرسل كلها واحدة تدعو إلى شيء واحد. ولذلك نفى الله عز وجل أن يكون واحد منهم داعيا إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى. وإذا كل واحد منهم يأتي ويقول لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه الآية نص في إفراد الله تبارك وتعالى بالعباد، وفي أن كل رسول جاء إلى توحيد أو بالدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، لأنه قال وما أرسلنا من قبلك من رسول، ما نافية ورسول نكرة في سياق النفي تعم كل رسول، ثم جاءت من التي سبقت رسول، فهذه نص في العموم. فكل رسول جاء قومه وأوحى الله عز وجل إليه نوحي إليك ذلك، هذا في معنى القول، هذا في معنى القول. ماذا قال لهم؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن من أول نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم وكلهم يدعون إلى لا إله إلا الله، إلى اعتقاد معناها والنطق بها والعمل بمقتضاها. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، سلسلة اللاحق يستلم من السابق رسالة واحدة، فالأنبياء دينهم واحد كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وأي شيء حاربه المشركون؟ هل لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أريد أن أكون ملكا عليكم؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم الذين عرضوا عليه ذلك، إن كنت تريد ملكا ملكناك، إن كنت تريد مالا جمعنا لك المال، إن كان هذا الذي يأتيك رأيا من الجن يعني ممسوس أو شيء من هذا القبيل جمعنا لك الطب. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى أي من هذه التي ذكرناها لما كبر ذلك على المشركين، لكن ما الذي كبر على المشركين ما تدعون إليه؟ لا إله إلا الله، كما قالت آية صاد إنهم كانوا إذا قيل لهم، ولا في الصفات دي، ها في الصفات، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا. هنا قال يستكبرون، وهنا قال كبر على المشركين، وفي صاد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. طيب وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وإن هذه أمتكم يعني ملتكم، الأمة هنا بمعنى الملة وليس المراد الجماعة من الناس جماعة الأبدان، ولكن المراد اجتماع الناس على دين واحد. وإن هذه أمتكم يعني ملتكم، أمة واحدة يعني ملة واحدة التي هي ملة الإسلام كما سيبينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأنا ربكم فاتقون يعني افعلوا المأمور واتركوا المحظور. قال فأمر الرسل بإقامة الدين وألا يتفرقوا فيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، الأنبياء إخوة لعلات، وإن أولى الناس بابن مريم لأنا، إنه ليس بيني وبينه نبي. يعني لو رجعنا إلى كتب الحديث لما وجدنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، ولعل شيخ الإسلام كتبه بالمعنى، أو هذا مأخوذ من مجموعة أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. فدين الأنبياء واحد، والأنبياء إخوة لعلات شتى. ما معنى إخوة لعلات؟ يعني كالرجل الذي تزوج أكثر من امرأة وكان له أولاد، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فالأب هاهنا هو أصل الدين الذي هو الإسلام، الذي هو التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى، عبادته وحده دون من سواه. والعلات يعني الضرائر الزوجات، وهذا يراد به الشرائع. فهذا كان يصلي على طريقة معينة، وهذا النبي بيّن الصلاة على طريقة معينة، ثم جاء ذلك فبيّن كذلك على طريقة، اختلفت الشرائع، لكن أصل الدين واحد، أصل الدين واحد. قال ثم قال بعد ذلك: إن أولى الناس بابن مريم لأنا، إنه ليس بيني وبينه نبي. إذن هذه القطعة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفسر معنى قول الله تعالى: والأمر، ألا له الخلق والأمر. الأمر يعني الشرع، يعني ما أمر الله عز وجل به مما يتعلق بعبادته سبحانه وتعالى. فهذه القطعة تبين لنا أن دين الأنبياء واحد، وإن اختلفت بعض شرائعهم، فالأنبياء دينهم واحد وشرائعهم شتى. فهم كالرجل الذي له ضرائر أو زوجات، وأبناؤه أمهاتهم شتى، وأبوهم واحد. قال: وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام. قال الله تعالى عن نوح: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم، إلى قوله: وأمرت أن أكون من المسلمين. نوح ده أول الرسل، ومع ذلك يقول: أمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وكان صاحب عقل سفيه. قال: إلى قوله: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال: إلى قوله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال في خبر المسيح: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال في من تقدم من الأنبياء: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن بلقيس أنها قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وكذلك يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا قال في آخر السورة: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهذا كله يبين لنا أن دين الأنبياء واحد، وهو دين الإسلام. الإسلام بمعناه العام الذي هو الاستسلام والخضوع لله تبارك وتعالى، غاية الحب مع غاية الذل. لكن بعد نبوة أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هل من الممكن أن يقال إن جميع الأنبياء دينهم الإسلام، ومن ثم من عبد الله على ملة نوح أو ملة إسماعيل أو ملة إسحاق أو ملة موسى أو ملة عيسى، ملة اليهود والنصارى، فإنه من الناجين في الآخرة؟ لا، هذا ضلال مبين. لأن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام الخاص، عبادة الله وحده دون من سواه. واليهود أشركوا والنصارى أشركوا. طب هل أننا أو أن هذا سيعبد الله على ملة عيسى مع توحيد الله تبارك وتعالى؟ نقول: كذلك لا بد أن تؤمن بأمور معينة، أن تؤمن بنبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، طيب أنا أؤمن بنبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب رسالة محمد نسخت كل ما قبلها من الرسائل، هذا الكتاب الذي جاء به الذي هو القرآن هيمن على ما سبقه من الكتب، ومن ثم صار لا تصح عبادة الله إلا على مقتضى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من إسلام. فالذي يقول إني أن مؤمني النصارى أو حتى لا يذكر اليهود، يعني هو طبعا لو ذكر اليهود لانكشف أمره، إنما يتكلم دائما عن النصارى، يقول أن مسلمي مؤمن النصارى في الجنة. طب ماذا عن قول الله تبارك وتعالى لا نفرق بين أحد من رسله، يعني لابد أن يؤمنوا بجميع الأنبياء والمرسلين. ماذا عن نسخ كتابنا لكل ما سبقه من الشرائع؟ فالذي يعتقد ذلك ليس بمسلم على الحقيقة، الذي يقول ذلك معتقدا إياه ليس بمسلم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الإسلام الذي جاء على لسان كل هؤلاء الرسل هو الإسلام بمعناه العام، وهذا هو الذي اتفقت عليه الرسل. ثم قال فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته. يعني عندنا الآن صنفان، استسلم له ولغيره صار يعبد الله ويعبد غيره، فهذا مشرك، هذا مشرك. طيب ما جزاؤه في الآخرة؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طب ومن لم يستسلم له مستكبرا عن عبادته، فهذا مستكبر وهو كذلك من الكافرين. قال والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر، والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. يعني طالما أنك تقول إنك مسلم فهذا يعني أنه ما ينبغي أن تعبد إلا الله. طيب ديانتك في البطاقة إيه؟ مسلم، ينفع مسلم وتطوف حول قبر وتنذر لغير الله وتذبح لولي وتخاف غير الله تبارك وتعالى؟ لا، مسلم إذن لا تعبد إلا الله تبارك وتعالى، ولا تطيع إلا الله، ولا تجعل شيئا من عبادتك إلا لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي في هذه العبادات، وبذلك أمرت. ألا له الخلق والأمر، أمرك فامتثل. قال وأنا أول المسلمين، يعني المستسلمين. الآية فيها دلالات كثيرة جدا على هذا الأصل. قال فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره. صدقني هذه القطعة هناك من ينازع فيها الآن، نسأل الله السلامة والعافية، في أزمان الفتن هذه، يعني من يدعون إلى الدين الإبراهيمي والبيت الإبراهيمي ينازعون في هذا الأصل. يعني انظر، هذا الأصل وقع الإجماع والاتفاق عليه والاتفاق على ردة من يخالفه، حتى أحيانا الله عز وجل إلى زمان صار هذا الأصل مما ينازع فيه. ما هذا الأصل؟ قال فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره. إن الدين عند الله الإسلام، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت، بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. يعني في صدر الإسلام كانوا يصلون صلاتين، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ثم بعد ليلة المعراج صاروا يصلون خمس صلوات، ونزل جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم. طب صلوا صلاتين سمعنا وأطعنا، صلوا خمس صلوات سمعنا وأطعنا، استقبلوا بيت المقدس سمعنا وأطعنا، تحولوا عن بيت المقدس بيت الله الحرام سمعنا وأطعنا، صوموا عاشوراء فرضا عليكم سمعنا وأطعنا، اتركوا عاشوراء وصوموا شهر رمضان سمعنا وأطعنا. حتى شهر رمضان لم يكن على الفرض الصيام فيه، لم يكن في مبدأ أمره فرضا حتما على كل أحد، لكن كان المرء مخيرا بين الفدية والصيام. ثم بعد ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب تحريم الخمر كذلك جاء على درجات، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى سمعنا وطعنا، إذن قبل الصلاة لن أشرب الخمر. طيب ثم بعد ذلك يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا سمعنا، قم يا أنس فأهرق الخمر. هذا هو مقتضى دين الإسلام، هذا هو مقتضى دين الإسلام، أن تكون ممتثلا لأمر الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين. ولذا كما يقول الزهري وغيره أنه كانت كلما أتت الشرائع، يعني أنزل الله عز وجل الشرائع، يكون هناك بعض المرتدين من الناس من لم يكن يقبل هذه الشرائع، كما حصل في تحويل القبلة، هناك من ارتد في تحويل القبلة. ولذا قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ولذا شيخ الإسلام يقول فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة يعني بيت المقدس، طيب أين هذا الأمر في كتاب الله؟ موجود؟ مش موجود. الأمر ده كان بالسنة، هذا الأمر كان بالسنة. ولذلك بعض الأصوليين يعني يذكر هذه المسألة كمثال لنسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كان يستقبل بيت المقدس. قال فإذا أمر في أول أمره باستقبال الصخرة ثم أمرنا ثانيا باستقبال الكعبة كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في الإسلام. ولذلك لماذا أنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم؟ ما المراد بالإيمان هنا في هذه الآية؟ ها؟ صلاتكم. طيب ما سبب نزول هذه الآية؟ إن بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن إخوانهم الذين صلوا إلى بيت المقدس وماتوا قبل استقبال بيت الله الحرام، ما حكم صلاتهم؟ طيب هم لما صلوا إلى بيت المقدس كانوا ممتثلين أم غير ممتثلين؟ كانوا ممتثلين. ولذلك قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالشيخ يقول فإذا أمر الله في أو فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمرنا ثانيا باستقبال الكعبة كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في الإسلام. فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين، وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجه المصلي. عندك الضبط ايه؟ اقرأ من أول وإنما. نعم يعني تنوع اسم عندك ولا تنوع بعض صور الفعل؟ فعل مش مضبوطة عندك. ماشي أنا شايف إني أقرب وإنما تنوع بعض صور الفعل ولا تنوعت؟ طيب وإنما تنوع بعض صور الفعل يعني هذا هو الذي وقع، إن بعض صور الفعل تنوعت، وهو وجه المصلي أو وجهة المصلي. فكذلك الرسل دينهم واحد وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجه والمنسك. يعني إذا وقع ذلك في شرعة نبي واحد فما المانع من أن تقع ذلك في شرائع الأنبياء؟ يعني أنت في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم استقبلت بيت المقدس أولا ثم بعد ذلك استقبلت، يعني الشريعة تغيرت، كانت الخمر مباح مسكوتا عنها، أو الربا كان مسكوتا عنه، واضح لم يكن مباحا الإباحة الشرعية إنما كان مسكوتا عن حكمه، إلى أن قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا كان هناك تنوع في هذه الشريعة في رسالة النبي الواحد فما المانع من أن تتنوع الشرائع في رسائل الأنبياء؟ واضح. وهذا يرد به على بعض اليهود، على بعض اليهود الذين ينكرون النسخ، لأنهم يقولون إن ذلك يستلزم البداء. وللأسف هذا يقول به بعض العقلانيين من أهل زماننا، تنويرينيين الحداثيين سمهم ما شئ، يعني هي القبلة تصدق عليهم، يعني في الحقيقة يعني أعتقد أنها أطلقت عليهم والمراد ضد ذلك، يعني لا عقل لهم. بعضهم ينكر النسخ، ليه؟ لأن تصور مسألة النسخ يعني أن الله عالم بعد أن لم يكن يعلم، عالم بعد أن لم يكن يعلم، فتجد الواحد منها لا ينكر. لكن النسخ له يعني غايات عظيمة جدا ذكرها أهل العلم، يعني التدرج في الأحكام، رحمة الله تبارك وتعالى بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن الابتلاء كما في الصيام، كنت مخيرا أولا ثم بعد ذلك يعني أمرت، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وممكن التخفيف عكس ذلك، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، آية المصابرة. فالنسخ واقع، واقع ولا شيء فيه. النسخ يعود على أصل دينهم بالبطلان. نعم، هذا يعود على أصل الملة بالبطلان. نعم نعم، لأن معنى ذلك أن شريعة عيسى نسخت ثم جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فنسخت هذه الشريعة. إيه؟ لا، ليس شرطا أن تنسخ، لأن كل نبي كان بيأتي أمته خاصة، كل نبي كان بيأتي الأمة خاصة، هذه الأمة ممكن تكون في مكان معين والأمة دي ممكن تكون في مكان، يعني لا علاقة لها بهذه الشريعة، هذه الأمة لم تكن متعبدة لله تبارك وتعالى بهذه الشريعة، لكن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ها وما أرسلناك إلا رحمة، كان النبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعثت للناس أو أرسلت للناس أجمعين أو كافة. سيدنا اليهود نسخوا مرتين، نسخوا بعيسى عليه السلام وبمحمد. وإلا لكم بعض الذي قدم عليكم. نعم. نعم. لا لا لا، عيسى عليه الصلاة والسلام حتى موجود في الإنجيل، ما جئت لأنقض الناموس إنما جئت لأتمم. أنقض يعني أنسخ، الناموس اللي هي التوراة كلها، ولذلك عندك النصارى في الشرائع بيتعبدون بالتوراة، لأن الإنجيل عبارة عن مواعظ، وقصة عيسى عليه الصلاة والسلام ولقيا بأصحابه وماذا دار بينهم، لكن كيف يعبدون الله طبعا عبادة محرفة على ما جاء في التوراة في الأسفار الخمسة، ولذلك عندهم الكتاب المقدس اللي هم بيسموه العهد القديم، وبيسموا الإنجيل العهد الجديد، والصحيح أن العهد الجديد هو القرآن، العهد الجديد هو العهد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالعهد القديم عندهم أو الكتاب المقدس عندهم، يعني لو بصيت في الكتاب المقدس ده هتجد انه بيشمل التوراة والإنجيل والأسفار بتاع الأنبياء. قال: وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجه والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا كما لم يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحد. يعني إذا كان هذا قد وقع في شريعة الرسول الواحد فلا مانع من أن يقع في شرائع هؤلاء. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه القطعة بيّن معنى الإسلام، وهو أن معناه الاستسلام لله وحده تبارك وتعالى، يعني إفراده بالعبادة دون من سواه، كما قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأما من عبده وعبد غيره فقد أشرك، ومن استكبر عن عبادته فهو من الكافرين، كما قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكذلك بين أن دين الأنبياء واحد. قال: والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي لتؤمنن به ولتنصرنه. الخطاب لمفرد: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي لتؤمنن به ولتنصرنه، لأن الخطاب لمفرد. وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وقال تعالى: لأن الأولى مبنية والثانية معربة، لئن بعث محمد لتؤمنن، هنا نون التوكيد باشرة الفعل، فالفعل مبني، لكن الثانية: وأمر أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء لتؤمنن به، ده فعل معرب، لأن النون هنا لم تباشر الفعل المضارع، في واو الجماعة محذوفة هنا. طيب، وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة ومهيمنا عليه. أنزلنا إليك الكتاب بالحق، ما المراد بالكتاب هنا؟ ها، يعني القرآن، الألف واللام هنا للعهد. قال: مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني ما سبقه من كتاب، سواء كان المقصود هنا الكتاب الذي هو التوراة أو جنس الكتب. القرآن يصدقها في أصل الديانة الذي هو الاستسلام لله تبارك وتعالى. ومهيمنا عليه، يعني يعلو على ما سبقه من الكتب في الشرائع وينسخ هذه الشرائع. قال: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قلنا هذا الاختلاف وقع في الشرائع وليس في أصل الدين، وليس في أصل الدين. فالقرآن مهيمن على هذه الكتب، أي قضى عليها وحكم عليها، وقيل أمين عليها. قال ابن كثير: وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. ثم بين تلازم الأنبياء بالرسل، يعني من آمن برسول واحد يلزمه أن يؤمن بجميع الرسل، لا يكفي أن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم دون أن نؤمن بمن سبقه من الأنبياء والمرسلين. ولا يكفي النصارى أن يؤمنوا بعيسى وبكل من سبقه من الأنبياء والمرسلين مع عدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال لا نفرق بين أحد من رسله. طيب، نقف عند هذا التلازم الذي يتعلق بالإيمان بالرسل. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.